한마나틀 조리라틀 인토론이 테틀 쿠리아틀 진업이야 오마이뉴스 까불라얌 마카라탄 두스르로 알라 아자민 무사와트 와 시파티 카이딜 카노니야 릴 이트파키틀 하소 하울라 나시빌 말리 릴 헤프틀 쿠와틀 아메리키야 بموجب الاتفاقيات الإدارية الأمريكية الكورية الجنوبية. وقالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز إن المنظمات المدنية في منطقة تيزون أكدت اجتماع العربية المتطوع إلى الحل الصعب لقضية العبيدات الجنسيات للجيش الياباني وسلام شبه الجزيرة الكورية أمام تمثال الصعبية من السلام في تيزون يوم الثالث عشر من هذا الشهر. استنكرت في حكومة باكنه التي تغادرت عن جرائم الإمبريالية اليابانية التسلطية الاستعمارية بعقد الاتفاق الخطوي على قضية الاشتراك الجنسي.